حسابه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا نعم.

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك ربك العظيم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق باسم ربك العظيم صدق الله.